السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في سرد الأحداث التي سبقت انتشار دعوة الإسلام في شبه الجزيرة العربية، وكنا قد وصلنا إلى عودة المسلمين المهاجرين الأول أو الأوائل من الحبشة، ولكن سبق عودتهم تلك حدث جلل وعظيم غير من مسيرة الدعوة الإسلامية في طورها الأول. فبعد أن رأينا ودرسنا جيدا نفسية هؤلاء المشركين، حيث تبين لنا أنهم كانوا لا يتأثرون بشيء كما كانوا يتأثرون بالقرآن الكريم، فلقد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فانفلق القمر فلقتين وراحوا يتساءلون، ظنوه سحرا كما في الصحيحين، فقالوا نسأل السفارة أي الذين انتشروا في الأمصار والأقطار، لا شك أنهم رأوه، لو كان حقا الناس الذين سافروا كانوا خارج مكة لا شك أنهم قد رأوا القمر انقسم فلقتين. وسألوا السفارة أي الذين سافروا فأخبروهم بأنهم قد رأوا القمر كذلك، فقالوا كما في سنن الترمذي بسند صحيح أنهم قالوا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ليسحر جميع الناس، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم ليسحر جميع الناس، ومع ذلك ظلوا مناوئين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا كيف تأثروا بالقرآن حتى كان بعضهم بل رؤساؤهم ووجهاؤهم يسهرون الليالي يتصنتون ويستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالليل. ورأينا أنهم لعظمة هذا الكتاب ولعظمة كلام الله عز وجل أنهم سجدوا جميعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سجد المشركون والجن والإنس كلهم. فهذه الأحداث كانت موطئة كلها تمهد الطريق لهذا الحدث العظيم الذي سنراه اليوم، ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بعد كل هذه المحنة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة محنة الضغط على المهاجرين بالحبشة، فكادوا أن يعيدوهم إلى الرمضاء الشديدة في مكة حيث العذاب والهوان والعقاب، لكن الله سلم وحمى أولياءه من كيد أعدائه، فزاد الطين بلة. مع ذلك الضغط، مع ذلك الغيظ الذي كان عليه المشركون، زاد مما أفاض الكأس هو إسلام عمر بن الخطاب. وكان أول الدرب لهذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه مجرد دعاء، حتى يعلم المرء أن الدعاء يفعل ما لا يفعله غيره. فكما جاء في الطبراني من حديث أبي هريرة: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فالدعاء يفعل الأفاعيل، فكان أول شيء هو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. فكان أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى هو عمر بن الخطاب، وكانت الإجابة بعد سنين من ذلك الدعاء. يروي لنا قصة إسلامه ابن هشام رحمه الله تعالى. وقصة إسلامه هناك قصتان: القصة التي اشتهرت عند الناس لا تصح، وهي أنه سمع بإسلام سعيد بن زيد وهو صهره وختنه أي زوج أخته، وأنه أسلم هو وأخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالقصة تقول أنه هاجم هذا البيت وهو شاهر سيفه، فلما دخل وجد الصحيفة في يد فاطمة فمنعته من أن يمسها. ولاحظوا السيرة كيف تؤثر حتى في الفقه، بل تؤثر في العقيدة كما سيأتي معنا، بل وطأنا لهذا يعني لما تحدثنا من ماذا تستمد السيرة، تستمد من نصوص الكتاب أو من السنة الصحيحة، أو إن شئت قل المستفيضة، أي المستفيضة السنة التي استفاضت والتي ليس فيها نكارة. فنلاحظ أن مثل هذه القصص قد تمر عليك عابرة، ولكن للفقيه يأتي ويستمد منها حكما فقهيا فيستدل بشيء ربما لا يصلح للاستدلال، بغض النظر عن الصواب، بغض النظر عن الصواب، الصواب نلتمسه من أدلة أخرى لكن دائما ضعيفة جانبا. فتجدهم مثلا يستدلون بحادثة عمر بن الخطاب على أن الجنب وعلى أن غير طاهر لا يمس المصحف. لماذا؟ لأن فاطمة بنت الخطاب رضي الله تعالى عنها منعته من أن يمسه وأمرته بأن يغتسل. فلا شك أن الفقيه يتصيد مثل هذه الحوادث ويستدل بها، لكن إذا علمت أنها ضعيفة فلا تأتي بها الاستدلال، وإنما التمس الأدلة من نصوص أخرى. فلا شك أن الإنسان لا يتساهل بالسيرة، ولكن عليه أن ينظر إليها، السيرة المستفيضة التي لا تخالف حكما عقديا ولا حكما شرعيا لا بأس بسردها، وهو ما تلقاه العلماء بالقبول. إذن فما هي قصة عمر الخطاب وما هي القصة الصحيحة في إسلامه؟ سنذكر لكم هذه القصة التي ثبتت بأسانيد حسنة، ولا شك أنها بمجموعة تكون صحيحة. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنت للإسلام مباعدا، كنت مباعدا للإسلام، ولم يقل كنت مبتعدا، ولم يقل كنت بعيدا، بل كنت مباعدا، أي أباعده، أي أنا أبتعد عنه عمدا. كنت عدوا، أي كنت أحارب المسلمين. ورأينا كيف كان يربط في الصحيحين، رأينا كيف كان يربط سعيد بن زيد يربطه، تخيل إنسان يربط صهره نسيبه مثلا كما نقول، يربط نسيبه لإسلامه، يربطه ويشد عليه الوثاق. فقال: كنت مباعدا للإسلام، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأسر بها. لاحظ ذلك الوصف، أحبها وأسر بها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة. الحزورة هو مكان أصله التل، مكان مرتفع مثل التل يسمى الحزورة على وزن قصورة. فقال: فخرجت ليلة أريد جلساء أولئك في مجلسهم ذلك، وهؤلاء يسمون الندامة، النديم الذي يجالسك بالليل في السمر، وخاصة إذا صاحب تلك السمر ذلك السمر الخمر. فقال: فجئتهم فلم أجد فيهم منهم أحدا، في المكان هذاك لم أجد منهم أحدا. فقلت: لو أني جئت فلانا الخمار، وكان بمكة يبيع الخمر، لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها. قال: فخرجت فجئته فلم أجده. قال: فقلت: فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعا. واحد خمار لا يزال على شركه، لكن يستغل وقته في الطواف، لم يجد شيء يستغل وقته في الطواف، طواف لأنه كان المشركون على شركه كانوا يشركون بالله وما كانوا يجحدون الله، كانوا يعرفون الله، كانوا يعبدون الله، لكن يعبدون معه غيره، فهو لمن يطوف؟ هو يطوف البيت بنية التقرب إلى الله، لكنهم يدعون غير الله ليتقربوا من الله زلفا. فقال: فجئت فطفت بها سبعا. قال: فكنت أريد الطواف بالكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وهذا معروف، كانت القبلة في أول الإسلام هي الشام، كانت بيت المقدس، وكان مصلاه بين الركنين، الركن الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود يسمى ركن لأنه في الركن، والركن اليماني. فقلت حين أتيته: والله لو أني استمعت لمحمد الليلة صلى الله عليه وسلم حتى أسمع ما يقول، أريد أن أسمع ما يقول، لإن دنوت منه أستمع لأروعنه، أي خوفه، سأدخل عليه الروع، والمكان يعني الظلام وصحراء. انسى صورة المسجد الحرام اليوم، انساها، صحراء فيها الكعبة وبالليل. فقال اذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم استمع اليه ولا اروعنه، ادخل عليه الروع. فجئت من قبل الحجر، فجئت من قبل الحجر، حجر اسماعيل، فدخلت تحت ثيابها، فدخلت تحت ثيابها حتى لا يراها النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت امشي رويدا، صور عمر الخطاب يمشي رويدا يريد ان يروع النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرا القران، حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني وبينه الا ثياب الكعبه. يعني تخبيت تحت الغطاء الكعبه وصلت لعنده، الان لم يبقى، يعني الان صار بيني وبينه غير ثياب الكعبه. فقال فلما سمعت القران رق له قلبي. تصور، لذلك رأينا أن الإنسان لا يستبعد، الحجر قد ينفجر، قد تفجره المياه. فهكذا قلب عمر رق لهذا القرآن، فبكيت مباشرة، رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام. فلم أزل قائما في مكاني ذلك حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف. طبعا تصور عمر بن الخطاب الآن يبس، خلاص سمع قرآن فبكى، ولا شك أنه لا يريد أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء حتى لا يعلم، فهو يبكي بكاء يعني صامت باقي، يعني لا يمكن أن يتحرك، لو تحرك لشعر به النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، فلا بد يابس يعني. فلما انصرف، وكان إذا انصرف خرج إلى على دار أبي الحسين. طبعا هو يصف لك الحادثة بحذافيرها لأنها غيرت حياته. قال لك انصرف على دار بن أبي الحسين وكان طريقه حتى يجزع المسعى، أي حتى يمشي في العرض بتاع الطريق، ثم يسلك بين دار العباس بن عبد المطلب وبين دار ابن الأزهر ابن عبد عوف الزهري. شو دقة في الوصف. ثم على دار الأخنس بن شريق حتى يدخل بيته صلى الله عليه وسلم، وكان مسكنه الدار الرقطاء. الدار الرقطاء هذه مصنوعة من حجارة حمراء وسوداء، حمراء وسوداء، ولا شك أنها حمراء كما نقول رقشة، مرقشة، حاجة اللي تكون يعني كما نقول بالدارجة تاعنا مزرقطة، قولوها لا لا، هذا دار الرقطاء. هم يقولون منين جابوا الزاي تاعنا الله أعلم، ممكن الرقطاء الزرقطاء ما لا أدري منين. فالرقطاء تسمى الدار الرقطاء، هذه كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم، معروفة في تلك الأيام، وكانت بعد ذلك هذه الدار في يد معاوية بن أبي سفيان. فقال عمر فتبعته حتى إذا دخل بين دار العباس ودار بن الأزهر أدركته، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسي عرفني، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إنما تبعته لأؤذيه. النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيؤذيه، وعمر الخطاب كان يتهدد دائما قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنهمني، أي اتهمني يعني راهب مني، ثم قال ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة، ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة. فقال مباشرة لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله. شو سبحان الله كيف الإنسان يتغير، لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا هو يشرح صدر الإسلام، المسألة قاعد في الشرح، فالأول الشرح ليس بيدك أنت، أنت ما أنت عليك فقط الكلمة والله هو الذي يشرح. فقال فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال قد هداك الله يا عمر، ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات، ودعا لي بالثبات. قال العلماء هذه الدعوة ظلت مصاحبة له إلى أن أدخل قبره رضي الله تعالى، مسح له صدره ودعا له بالثبات. ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. هذا الأثر، هذا الأثر ترونه مخرجا في سيرة ابن كثير، وله شواهد في مسند الإمام أحمد وابن أبي شيبة، وهناك رواية مرسلة عن عطاء ومجاهد رحمهم الله تعالى، وهي تقضي بصحة هذه القصة، بل يقول العلماء هذه لا تساويها تلك القصة التي بدأنا بها الآن، لا تساويها في الصحة، يعني لا تظهر أمامها في القوة، هذه لا شك أنها صحيحة. أما الأولى فإنها ضعيفة من كل وجه. فلاحظوا كيف انتشر الضعيف وكيف أهمل الصحيح. هذه القصة قل ما تسمعها في ذكر سيرة عمر الخطاب عند إسلامه. قال طبعا سيأتي ابن عمر كيف يحدثنا العواقب التي تلت إسلامه رضي الله تعالى. فهذا هو الرجل الذي كان صوته أشد سياط الإسلام على الإسلام، أشد السياط على الإسلام كان صوت عمر بن الخطاب، كما أن أشد السيوف على المسلمين كان سيف خالد بن الوليد. فينقلب في جنح الليل إلى صوت من صيوط الإسلام، من صياط الإسلام، يعني ينقلب إلى يد المسلمين. فعمر الخطاب بمثابة السلاح، كان في أيدي الكفرة فصار في أيدي المسلمين المؤمنين البررة، وصار يحتمي به حسن الإسلام. ولم واختلف حال عمر عن غيره في ماذا؟ كل الناس كانوا يكتمون إسلامهم كما رأينا، كم من إنسان كتم إسلامه حتى قلنا كل منهم ادعى أنه أول من أسلم، وعندهم الحق، يعني كل منهم يرى أنه أول من أسلم. شحال شفنا من صحابي؟ 7 من الصحابة كلهم يدعي أنه أول من أسلم. سعد بن وقاص يقولك أنا، أبو ذر يقولك أنا، بلال يقولك أنا، فكل منهم يقول أنا. لماذا؟ كلهم يخبون الإسلام إلا عمر، لم ينتظر أن تزحف الأخبار إلى الناس، ما انتظر حتى تنقل الأخبار ألسنة المشركين، بل يذهب بنفسه ويخبر الناس. ويقص لنا هذه الرواية ابن إسحاق رحمه الله تعالى، يقول استمع ابن إسحاق ماذا يقول: حدثني نافع. ولا شك أن ابن إسحاق إذا قال حدثني فالحديث صحيح. حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر، إذن فالإسناد كالشمس. يقول ابن عمر لما أسلم أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، استمعوا كيف عمر الخطاب قال: أي قريش أنقل للحديث. أحوس على اللي ينقل الحديث بزاف، أي تبلس رضي الله تعالى، شكون اللي معروف في قريش ينقل الحديث، يعني شكون اللي تعرفوه بزاف ينقل الحديث بالخف. كاين ناس في كل طائفة، كاين ناس تنقل الحديث يعني لا ينتظر أن يبقى عنده يوم أو يومين، بل يتلقاه بلسانه، يعني بلسانه يرمي مخلش ولا دقيقة واحدة يدخل جوفة مباشرة. أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجماحي. سجلها له التاريخ، هذا الرجل أنقل الناس للحديث في قريش، جميل بن معمر الجماحي. قال فغدا عليه الصباح رحله، فغدا عليه فقال عبد الله بن عمر، قال أبي، قال عبد الله بن عمر: فغدوت أتبع أثر أبي. قال رحت نتبع أبي ماذا سيفعل، وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاء. قال كنت صغير وأعقل كل ما رأى. فقال له، وقف عند رأسه: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر: والله، ابن عمر يقول: والله ما راجعه حتى قام يجر رداءه. تعرف متى والله ما راجعه؟ يعني ما قالوش صح صح أسلمت، عادي مباشرة أسلم وناض يجر. هذا شمعت لم يراجعه، سمعوا قالوا أسلمت نظرة يعود لا إله إلا الله محمد رسول. كان الناس هكذا في كل زمان. قال والله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، يعني يجر رداءه دي كناية على السرعة، والإنسان متى يجر رداءه؟ يعني لم يصلح حتى من نفسه، يعني الأقل أصلح نفسك مثلا نربط عزامة ونهض ومباشرة يجر رداءه. فطبعا كاين الناس يبحثون عن السبق، شفت السبق الصحفي هاولي، السبق الصحفي إن شاء الله يكون كذب ماشي كذب، المهم أنا أول من اكتشف هذا الأمر. فسبق صحفي ذاك كان يخدم صحفي، واتبعه عمر بن الخطاب، وعمر الخطاب يتبعه ما خافش، واتبع عمر بن الخطاب واتبعت أبي. حتى إذا قام الرجل ذلك على باب المسجد صرخ بأعلى صوته، شوف يعني ما استنى ولا شيء، صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ، وكانوا يطلقون على المسلمين صابئين لأنهم مالوا. الصبأ هو الميل، ومنه الصبي، يسمى الصبي لأنه يميل صبي، ومنه الصابئون الذين مالوا عن ديانات قومهم واتبعوا الحنيفية السمحة. ألا إن عمر قد صبأ، فقال عمر من خلفه ضاد قد كذب والله، تقول قد كذب، ما صبأت ولكنني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فثاروا عليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه، يضربونه ويضربونه، يتشاجرون. فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس، خرجوهما في الغدات حتى طلعت الشمس، حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح. تعب ابن عمر، عمر الخطاب تعب يضرب، شحال تعب تضرب، وطلح عمر بن الخطاب فقعد وقاموا على رأسه. قال ابن عمر فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة، حلة حبرة أي مخططة، وقميص موشى، قميص فيه زي كما نقوله موشى، حتى وقف عليهم. جاء شيخ، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر بالرجل الكافر، فحتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر. فقال فمه، أي فماذا إذن؟ فمه، طبعا تدخل واش مؤمن هذا؟ لا، وصالح، والعرب كان عندهم الأنفة والكلمة، إذا حالف رجلا مات دونه، إذا عندهم كان عندهم حلف، إذا خلاص قال أنت حليفي وأنا حليفك، دمي دمك هدمي هدمك ترثني وأرثك، يعني للموت، كانوا في هذا الأمر أشد، يعني لا يخلفون العهد، إذا أعطاك عهد قال لك أنا جار لك خلاص. فلا شك أن إسلام عمر لن ينقض لأجل هذا العهد. فهذا الرجل قال فمه، رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ يعني أترون، يعني عشيرة عمر الخطاب، أترونهم يعني يسمحون يعني في دم ابن لهم؟ وهذا الأمر، هذا الأمر حمى به الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر العشائر. وفي الوقت نفسه، وفي الوقت نفسه هو الذي يمنع المسلمين من أن يصادموا العشائر، لا تصادم قوة كائنة لا تصادمها، وإلا ضربت لك دعوتك. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا تماما على أن يأمر أشجع فتيان قريش ممن أسلم ويقتلون رؤساء الكفر، وهنا سهل لديه الأمر وسهلت لديه الدعوة، من كان يمنعه؟ يرسل شابا من شباب قريش يقتل أبا جهل، والآخر يقتل أمية، والآخر يقتل أبي، لكن شو المانع؟ ستقوم العشائر، النظام القبلي، عمرك لا تصطدم مع النظام، سيضرب لك دعوتك من أساسها وتتأخر مئات السنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على وحي، ونحن كذلك لم ينبغي نمشي على هذا الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ قال خلوا عن الرجل، قال فوالله لكأنما لك شو ذك الوصف، لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، كشط بمعنى رفع ومزق، ومنه إلى السماء كشطت أي ارتفعت وطويت كما يطوى السجل. قال كأنه ثوب رفع، يعني لكثرة الزحام الذي كان على عمر الخطاب، ما كان يظهر عمر الخطاب لا تراه، غاشي عليه. فلما قال خلوا عن الرجل قاموا كلهم وكأنه ثوب كشط عنه. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال ذاك بني، طبعا هذا نداء له، ذاك يا بني العاص بن وائل السهمي، العاص بن وائل السهمي، رجل كافر عاش كافرا لكن الله عز وجل أيد به عمر بن الخطاب. وظاهر الرواية هذه، هذه الرواية لا شك أنها صحيحة لأن إسنادها كالشمس، ظاهر الرواية ماذا تفهم؟ أن عمر بن الخطاب أرادوا أن يقتلوه متى؟ عندما صدع بإسلامه عند الكعبة، صح؟ هذا ظاهر الرواية. كنت تكون تتبع معي الآن الرواية، كنت أرى هذا، أنهم أرادوا قتله في ذلك المكان الذي صرح به بإسلام. لكن الصحيح أن في هذه الرواية اختصار، الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أنه عاد إلى بيته بعدما صرخ ذلك الرجل: ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ وقال كذب، بل أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رجع إلى الدار يقول ابن عمر، وهذا الحديث تجدونه في صحيح البخاري، هذا الحديث الذي سأروي الآن تجدونه في صحيح البخاري، يقول ابن عمر: فعاد عمر بن الخطاب خائفا، فبينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي، عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم، وهو من حلفائنا في الجاهلية. فقال له: ما بالك؟ قال عمر بن الخطاب: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. فقال: لا سبيل عليك، يعني لن يصلوا إليك، أنا سأحميك. قال: فبعد أن قالها أمنت، لأن العاص بن وائل له مكانة عظيمة. فبعدما قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي. في ذلك الوصف الوادي امتلأ بهم، طبعا لأنك تعرفوا أنه مكة في واد بين جبلين، امتلأ بهم الوادي، هذو كلهم جاءوا مستنكرين إسلام عمر بن الخطاب، هز المكان كله. فقال: أين تريدون؟ عاص بن وائل: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ نقتله. كانوا يريدون قتل ابن الخطاب رضي الله تعالى. قال: لا سبيل عليه. فكر الناس جميعا فرجعوا. وفي رواية له أيضا في البخاري قال عبد الله بن عمر: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء رجل عليه قباء من ديباج، أي حرير، فقال: قد صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار، من أراد أن يمسه فليمسه، وأنا له جار، فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا العاص بن وائل. فلاحظوا أن إسلام عمر هز أرض مكة، وثانيا أنهم أرادوا قتله، ولكن الله عز وجل نجاه بكافر حماه، كان حنيفا له في الجاهلية. وهنا في الحقيقة بعد عجزهم عن رد المسلمين من الحبشة، والآن بعد إسلام عمر الخطاب لم يطق الكفار صبرا، فهم نراهم يفقدون سادتهم كل يوم، فقدوا بالأمشكون حمزة رضي الله تعالى، واليوم يفقدون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وها هم الضعفاء الآن، لاحظ، يرون أمام أعينهم الضعفاء يقتربون من الكعبة ويصلون في راحة وطمأنينة. يعني كل بدأ يعني الزحف عن المسلمين. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وقال: والله ما استطاع أحدنا أن يصلي عند الكعبة ظاهرا حتى أسلم عمر بن الخطاب. فإسلام عمر بن الخطاب أعطى قوة للمسلمين، لكن لم يعطيها قوة بذاته، لأنه هو الذي أرادوا قتله، لكن إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فحمى الله عمر عاص بن وائل، وحمى المسلمين بعمر بن الخطاب، فصار المشركون يرون كل يوم هؤلاء المسلمين يقتربون من الكعبة ويصلون في طمأنينة في راحة، لا شك أن هذا سيثيرهم ويضرمون ويشعلون الحرب من جديد، ليذيقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذابا أشد وأقسى وأغلظ مما كان عليه. سنرى مظاهر العذاب الجديد. وهنا بعد إسلام عمر بن الخطاب، سجلوها، وبعد حادثة حدثت وهي سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، سجد الجميع لما سمعوا آيات النجم، انتشر في الحبشة خبر إسلام المشركين، سمعوا أن المشركين أسلموا. فقال ابن إسحاق وهو يروي هذه القصة: فبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة، بلغهم هذا الخبر، فأقبلوا، لكن لم يقبلوا جميعا. ف فأقبلوا لما بلغهم ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كان الناس يتحدثون به من إسلام أهل مكة كان باطلا. يعني أدركوا، تصور تأتي من الحبشة أي من قارة إفريقيا تأتي إلى قارة أخرى تقصد الرجوع إلى بلدك لأنك سمعت أنهم أسلموا، حتى إذا أشرفوا على مكة رأوا أن الخبر هذا باطل، هل يمكن الرجوع؟ صعب الرجوع، ليس من السهل أن ترجع، فقد أنهكهم التعب وليس لهم ما يرجعون به في سفرهم هذا. فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار، فمن وجد جوار لا بد أن يجيرك شخص، أي تبعث إلى فلان من سادات قريش حتى يحميك، وإلا لا تستطيع الدخول إلى مكة. فكان ممن قدم مكة، فكان ممن قدم عثمان بن مضعون، قدم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قد رجعوا إلى مكة، فمنهم من عاد إلى الحبشة استطاع أن يرجع إلى الحبشة بعد ذلك، منهم من انتظر حتى هاجر إلى المدينة، منهم من بقي حتى توفي في مكة. هذه حادثة ماذا نسميها؟ عودة من هاجر إلى الحبشة إلى مكة. فالذين عادوا فمنهم من بقي في مكة حتى مات، ومنهم من انتظر حتى الهجرة إلى المدينة، ومنهم من رجع إلى الحبشة لم يستطع الصبر بالمدينة. وقبل أن نواصل أحداث هذه المرحلة العصيبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بد أن نقف أمام أمر مهم، أمر مهم جدا، وهي ما يعرف في كتب السيرة أولا ذكر ابن إسحاق، ونحن ندرس الآن سيرة ابن هشام اللي هي تلخيص وتهذيب لسيرة ابن إسحاق، كذلك تجدها في كتب التفسير كلها، وهي قصة الغرانيق. قصة الغرانيق لا بد من الوقوف عندها لشيوعها وانتشارها في هذه المرحلة، حدثت يزعمون أنها حدثت في هذه المرحلة. تبين مما سبق لماذا سجد كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلنا القول أنهم سجدوا لكلام الله الذي أثر فيهم، حيث ذكر لهم ما حدث لعاد وثمود والمؤتفكات، وبين لهم بدء خلق الإنسان، لا شك أن هذه الهيبة أثر فيهم فسجد الجميع. ثانيا أن عمر بن الخطاب أسلم وانتشر خبر كاذب وهو إسلام أهل مكة، مما جعل بعضهم يرجع. فهنا هذا الذي نعرفه هذه الأحداث، لكن قصة الغرانيق تقول غير ذلك. وصدق من قال إن التواريخ وإن السير تجمع ما قد صح وما قد أنكر، يعني التاريخ والسير فيها الصحيح وفيها كثير من الباطل، فالإنسان عليه أن يميز. وما شوه هذا الدين الحنيف إلا ببعض القصص التي تروى في كتب التاريخ وكتب السيرة، وللأسف ليس لها أساس من الصحة. هذه القصة رواها عدد من أهل العلم، منهم ابن أبي حاتم في تفسيره، منهم الطبري في تفسيره، منهم الطبراني في معجمه الكبير، ونختار رواية عروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى، يقول استمعوا جيدا إلى هذه القصة، وهي ليس لها أساس من الصحة لكن انتشرت، حتى إن علماءنا بعض علمائنا المحققين ذهب إلى أنها صحيحة. فتقول هذه القصة: رجع هؤلاء الذين ذهبوا المرة الأولى إلى الحبشة حين أنزل الله تعالى السورة التي يذكر فيها والنجم إذا هوى، وقال المشركون من قريش: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه، فإنه لا يذكر أحدا ممن خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر به آلهتنا. يعني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينكر علينا أكثر مما ينكر على اليهود والنصارى. فلما أنزل الله السورة التي فيها والنجم إذا هوى وقرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، احنا في قرآننا ماذا؟ أذلكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى أي غير عادلة، لكن تقول هذه الرواية عندئذ ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان فيها أي في هذه السورة عند ذلك ذكر الطواغيت فقال وإنهن علمن اللات والعزة ومناة فإنهن لمن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى أنا تبدل قاعد الدين تاني الدين تاني قاعد تغير الآن صار القرآن ينزل الذي جاء يمحو الشرك الآن صار القرآن ينزل فيه ثناء على اللات والعزى ومناة وذلك يقول عروة وذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك وذلت بها ألسنتهم واستبشروا بها وقالوا ها هو محمد قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الصورة التي فيها النجم سجد وسجد معه كل من حضر من مسلم ومشرك لماذا سجدوا احنا لماذا سجدوا تأثروا بالقرآن عند هذه القصة لماذا سجدوا لأنه أثنى على آلهتهم قال غير أن الوليد بن المغيرة وقد رأينا أن الذي لم يسجدكم أبي بن خلف غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيرا فرفع على كفه ترابا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله هؤلاء داش لماذا سجدوا هؤلاء قل لماذا سجدوا قال وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة فلما سمع عثمان بن مضعون وعبد الله بن مسعود ومن كان معه من أهل مكة أن الناس قد أسلموا وصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ المبالغة هم سجدوا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يخرج شبر يصل ذراع وبلغهم سجود الوليد بن المغير على التراب على كفيه أقبلوا صراعا هؤلاء المهاجرون وكبر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطروا على هذه الكلمات وكبر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فأمره فقرأ عليه فلما بلغها تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى تبرأ منها جبريل عليه السلام وقال معاذ الله من هاتين ما أنزلها ربي ولا أمرني بها ربك فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شق عليه وقال أطعت الشيطان وتكلمت بكلامه وشركني في أمر الله فنسخ الله عز وجل ما ألقى الشيطان وأنزل عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد فلما برأه الله من سجع الشيطان وفتنته انقلب المشركون بضلالهم وعداواتهم وبلغ المسلمين ممن كان بأرض الحبشة هذه القصة هذه لاحظوها بتمامها ترونها في كتب التفسير عند تفسير سورة الحج هذه الآية سورة الحج في كتب السيرة كلها تذكرها فلا شك ابتداء هكذا لا شك في بطلان هذه القصة لا شك في بطلانها وقد تصدى لبيان بطلان هذه القصة كثير من أهل العلم قديما وحديثا وهناك من أفرد كتابا في بيان بطلانها هناك من ألف رسالة خاصة بها فهناك جزء للإمام بن خزيمة قديم بن خزيمة رحمه الله له كتاب سماه ذكره الرازي الرد على قصة الغرانيق ذكره الرازي في تفسيره وهناك من خصها بفصل طويل أحد المعاصرين في كتاب اسمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك كتابان لا يزالان في عالم المخطوط كذلك يتحدثان عن القصة ويبينان بطلانها الذي سأل كتاب أو اسمه بطلان قصة الغرانيق والثاني اسمه اللمعة السنية في تحقيق معنى الأمنية، يقصد إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ومن أحسن ما ألف في بيان بطلان هذه القصة الكتاب المعروف للشيخ الألباني رحمه الله، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. المجانيق هي هذه الحبال التي تربط وعلى عليها حجارة، هذه المجانيق، قال نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. وهناك كتاب جيد أيضا اسمه التحقيق في بيان بطلان قصة الغرانيق للشيخ علي حسن الحلبي حفظه الله. وهذه القصة لا شك أنها من وضع اليهود ومن وضع أتباعهم من الزنادقة، ولكن لاحظوا يا إخواننا، شوف الدقة كيف يكيد اليهود والزنادقة لهذا الدين. يختارون أشياء أنت تحار فيها، نظيرها قصة سليمان. قصة سليمان قاعد تسمع قاعد الناس تذكرها في تفسير قوله عز وجل، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. تعرفوا قصة سورة صاد؟ فهذه القصة ما معناها؟ ما معناها؟ أنت لما تكون يعني بغض النظر عما سمعته، لما تقرأ القرآن يعني ما شاء الله استعرض خيله، الخيل هذه تاع القتال كان يقاتل ويجاهد في سبيل الله، استعرض الخيل، والخيل التي كانت لديه من أجنحة، وهذا لو ما ثبت في سنة أبي داود ما قلنا به، ثبت في سنة أبي داود أن خيل سليمان وداود كانت لها أجنحة. الله يبارك. الآن يستعرض الخيل، شوف قال استعرض الخيل ما شاء الله، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي بسبب ذكر ربي، حتى توارت بالحجاب. شكون الخيل؟ الضمير يعود عن الخيل. حتى توارت بالحجاب، قال بعد ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يمسح سوقها وأعناقها. علاش يهتم بهذه الخيل؟ هذا فيه ترغيب في ماذا؟ في الاهتمام بالخيل، لأنها المتاع الذي تنشر به كلمة الله. هذه البراءة كي تقرأ القرآن، هذا وش تفهم؟ جاءوا اليهود، لا اليهود لا، قال لك ما كنش فاهمين القرآن. دوك اليهود يجيوا لنا القرآن، معليش. قال هو كان يستعرض الخيل صح، والخيل هذه شغلاته عن الصلاة حتى توارت الشمس بالحجاب، فاتوا صلاة العصر، فقال إني أحببت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها عليه، جيبوها لنا. فطفق مسحا بالسوق، بالسيف يضرب، بالسوق يضرب الرجلين والأعناق. والخيل مسكين علاش؟ وش دارت لك الخيل؟ كنت غلط. وهي وش دارت؟ قال كفارة لهذه الخطيئة التي ارتكبها. سبحان الله، لاحظ، شوف يعني الدقة كيف يختارون اليهود، كيف يختارون. وطبعا هو ما شح يقول لك حدثنا شامير عن شارون، لا ايه طبعا هو شح يقول لك، وكان يقول لك هكذا، وكان يقول لك هكذا، تقبل القصة هذه؟ تقبلها؟ لا يقبلها احد، باينة باليهود حطوها صح، وراح يضع لك اسناد تراه يعني لا غبار عليه، حدثنا محمد بن عبد الله الثقفي عن كذا كذا، يوصل كتاب الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا اليهود. فلا بد، الحمد لله ان الله عز وجل لم يزل يجدد لهذه الامه امر دينها، ولا يزال هناك علماء جهابذة يحققون مثل هذه الاشياء. ومن اعظم من رد على هذا التفسير ابن حزم رحمه الله في الفصل في الملل والأهواء والنحل، يبين لك بغض اليهود لسليمان وداود، يبغضونه، فوضعوا مثل هذه الخرافات. نرجع إلى قصتنا الغرانيق، شو حكاية هذه الغرانيق قبل؟ وش معنى الغرانيق؟ حاجة تنتكل حاجة، وش كاين الغرانيق؟ صح، وش معنى الغرانيق؟ جمع غرنوق، جمع غرنوق. وش يفكركم غرنوق؟ حاجة تنتكل، شفت قلت لكم بلي حاجة تنتكل. غرنوق على وزن عصفور، ويجوز تقول غير نوق على وزن فردوس، ويجوز تقول غير نيق على وزن مسكين، يجوز لك. والغرنوق هذا طائر المياه معروف، له عنق طويل وأرجل طويلة. ماذا نسميه نحن؟ مين جابوه؟ الله أعلم. هذا الذي يسمونه اليوم، هذا اليوم في رأسه مفهوم؟ هذا هو الغرنوق. والجمع غرانيق كما تجمع عصفور فتقول عصافير. عرفنا شو معنى الغرنوق؟ اي صح. وعلاش معنات غرنوق؟ لا، العرب تريد ان تعظم الشيء فتقول هذا مثل الغرنوق، اي في علوه وطيرانه وفي عظمته. تلك الغرانيق العلا صارت تضرب المثل عن الشيء العظيم بانه غرنوق. فهم؟ فكأن القرآن يمدح هذه الآلهة. ولا شك قلت أنها من وضع اليهود، لكنهم أحسنوا السبك، أحسنوا السبك والنسج هذه القصة من وجوه كثيرة سأبينها إن شاء الله بعد هذا. تفضل. إذن لا شك أن تناولنا لهذا البحث وتناول شائك في الحقيقة، لأنه بحث صعب أنك ترد شيئا جرى عليه جمهور المفسرين والمصنفين للسيرة، لكن الأمر يتعلق بلب دعوة الرسل ألا هو توحيد الله عز وجل. وكذلك سنبين أنه يتعلق ب مسألة العصمة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تطهير الكتب من هذه الأحاديث التي نعتقد ضعفها وصحتها، أو على الأقل إذا رووها أن يفسروها التفسير الصحيح، أن يبينوا ضوابط حتى لا يتلقفها أعداؤنا فيضرب بها كثيرا من ضعفة القلوب وسقطت العقول. لا شك الإنسان لا يترك هذه الأمور تمر عليه هكذا. فانظر إلى كيدهم ثم حدثني. انظر إلى كيدهم كيف يلفقون يعني. فأولا لجأوا إلى تنزيل آية الحج التي تلوناها الآن عليكم على هذه الحادثة، لاحظ، وهي قوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قالوا تمنى، معنى التمني هو التلاوة، معنى تمنى تلا. فسألنا أئمة اللغة، لاحظ كيف يكيدون، سألناهم هل تطلق كلمة الأمنية والتمنى على تلا؟ قالوا نعم. إذن أو بدأوا يقربوا لكي يثيرون هذه الشبهة، بدأوا يقربوا. قالوا نعم، تقول العرب تمنى بمعنى تلا، واستدلوا بقول الشاعر وهو يرثي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. تمنى كتاب الله أي تلا أول ليله ولاقى وآخره لاقى حمام المقادر. وقول الشاعر الآخر: تمنى كتاب الله أول ليله تمني داود الزبور على رسلي. كان يتلو كتاب الله كما يتلوه داود عليه السلام. إذن بدأوا باللغة، تمنى بمعنى تلا. ثانيا قال تعالى، هذا قول أكثر المفسرين، أن تمنى في الآية بمعنى قرأ، وعلى رأسهم من؟ ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقد روى ذكر البخاري في تفسير سورة الحج، البخاري عنده كتاب تفسير داخل صحيحه، في عند تفسيره سورة الحج قال: وقال ابن عباس في إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. تتعرف خير ابن عباس، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. قال ابن القيم رحمه الله في أغاث اللهفان في الجزء الأول صفحة 93 يقول: والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. إذن مشكوك من ناحية اللغة، وأنه قول مفسرين. بالعكس ابن القيم يقول قول كل سلف أن قرأ التمنى هنا بمعنى قرأ. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ والشيطان يلقي في قراءته. ثالثا أصل القصة ثابت، يعرفون أين يذهبون. أصل القصة ثابت ولا مثابت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم و سجد وسجد مع المشركون. فهم يذهبون إلى أن أصل القصة ثابت. الكذاب الذكي ليس كالكذاب البليد. البليد يأتي بإفك لا يصدق ولا أحد. أما الذكي الكذاب الذكي المحارب العدو يأتي إلى أصل القصة أنك قلت كذا ويرمي لك شيل داخل فينطلي على الناس كلهم هذا القول. فقال أصل القصة ثابت، فمن الكفار من سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة سورة النجم، لا شك أن هناك سبب. رابعا اختاروا لها أسانيد عدة، فرويت مسندة أي بسند متصل إلى الصحابة، منهم ابن عباس ومحمد بن فضالة الضفري، محمد بن فضالة الضفري صحابيان رويت عنهما مسندة، ورويت مرسلة عن 9 من التابعين، زود صحابيان 9 من التابعين، لا شك أن الحديث ولو كانت أسانيده ضعيفة يرتقي إلى الحسن أو على الأقل الصحة. 9 طرق 9 تابعين وصحابيان، إذن شحال عندك من طريق؟ 11 طريق. فقالوا إذن شكون هؤلاء التابعون؟ منهم الزهري، محمد بن كعب القرضي، محمد بن قيس، أبو العالية، قتادة، الضحاك، المطلب بن عبد الله بن حنطب، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير. فهذا التركيب طبعا تمسك حاجة من هنا، مثل القضية البوليسية قد تكون الشبهة وحدها لا تكفي، وحدها لا تعمل شيء، هذه وحدها لا تعمل، لكن إذا ضممت هذه مع هذه وهذه مع هذه لا شك أن أصل القصة صحيح. فهذا التركيب لا شك أنه يساعد على نشر هذه الأكذوبة. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وكثرة طرقها تدل على أن لها أصلا، كثرة طرقها قصة الغرانير تدل على أن لها أصلا. وممن كان يذكرها في كثير من المواطن ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم الجوزي، لكن سنبين إن شاء الله تعالى موقف علمائنا من هذه القصة في المجلس القابل إن شاء الله لانصراف أذهانكم إلى غير الدرس. فهم؟ فإذا زالت العلة زال الحكم. نتطرق إن شاء الله المرة القابلة إن شاء الله تعالى إلى مواقف العلماء من هذه القصة، فهناك 3 مواقف وقف منها العلماء تجاه هذه القصة، ونبين إن شاء الله الصحيح، لأنه ابن تيمية رحمه الله يصححها، ابن القيم الجوزية يصححها، جمهور المفسرين يصححونها، لا شك أن هناك جرأة شديدة أنك تبطل هذه القصة بسهولة، ولا بد من اعتقاد سليم في صحة هذه القصة أو عدم صحتها. نكتفي بهذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة. يعني ما هي الآيات التي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك آيات، خلاص أضحنا ضعفنا القصة تاع إسلام عمر الخطاب في قصة الصحيفة وأنه كان يقرأ سورة طه، خلاص ما دام أصل القصة ضعيف يعني ماذا تبحث عن الآيات التي يقرأها كان يقرأها كانت تقرأها فاطمة عليه أو هو كان يقرأها؟ أصل القصة يقول كان يقرأ سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى غير ذلك. هذا يقول هل الأخت من الأب من المحارم، أي الأخت من عبس، الأخت من الأب، الأخت من الأب من المحارم أي الأخت من زوجته الأول، طبعا الأخت أختك من أبيك طبعا من المحارم، هذا هو الإشكال. من قال فيش إشكال؟ كانك جيت قلت هل أختي من المحارم، أختك من المحارم، أختك من أبيك، أختك من أمك، أختك من أبيك وأمك، هذه الشقيقة أختك، خلاص أختك من الرضاعة من المحارم، أختك من الرضاعة للمحارم، فلا شك أن أختك من أبيك باب أولى. هل هناك دورة لحفظ القرآن في الربيع؟ طبعا هناك دورة ربيعية ودونك دورة صيفية، لكن دورة صيفية سيتعدل إن شاء الله تعالى، هناك قوانين جديدة إن شاء الله تعالى. هذا يقول أنا أعمل في شركة، هذه الشركة اشترت سيارة وتبيعها لنا، أي لكل عامل منا بالتقسيط، في هذا البيع تربح 1%، هذا يجوز مع العلم أن فلانا أجازه. طبعا العبرة ليست بإجازة فلان، ولا تتبع الدليل، فلان ولا غير فلان أجازه، لا عبرة بذكر كي تقول لي مثلا مع العلم أن أبو بكر الصديق أجازه، خلاص يعني أبو بكر الصديق أجازه يعني حجة؟ لا، العبرة ليست بالقائل، العبرة بدليله، فما دام هناك فائدة لتلقاء التقسيط هذا، فعلى مذهب من لا يجيز البيع بالتقسيط بالفائدة يحرم عليك هذا، وهذا هو الصحيح. وعلى مذهب من يجيز البيع بالتقسيط طبعا تلقاء فائدة فهذا جائز، لكن الصواب أن بيع التقسيط بسعر مغاير للسعر الذي يبيعك إياه نقدا أنه محرم، إنما هي حيلة من حيل الربوية. كأنه ماذا يفعل معك؟ قال لك شوف يا أخي، أنت ما قدرتش تشري هذه السيارة بخمسين مليون، ما قدرتش، فأنا وش ندير؟ وكان سلفك خمسين مليون، كان سلفك دوك خمسين مليون وترجعها على خمس سنين خمسة وخمسين مليون، وش حكمه؟ ربا. إيه دوك لازم نخم أنا وياك نقعد ونشوفوا حل. تعرفوا شنو هو؟ بحالك شنو بالتقسيط؟ كل شهر مدلي كذا، كل شهر مدلي كذا مليون، بصح شنو؟ ليش خمسين مليون على خمس سنين؟ انت خمسة وخمسين مليون. هكذا الحيل. بل من ألف في تحريم هذا المعاملة يقول هي أشد من الربا. لماذا؟ ربا في حيلة، تحايل على الربا. لذلك الإنسان عليه أن يلبس ثوبا على مقداره، من لم يستطع عليه أن يصبر، والحمد لله من يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا أردت أن تسأل أهل العلم الذين يفتون بالجواز فانظر إلى أدلتهم لعلك تقتنع. المهم هذا هو الذي يبدو لنا، والله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.